ويا مفهم سليمان فهمنا. مرحبا بالإخوة الأفاضل في هذه المحاضرة الجديدة من محاضرات ودروس علوم القرآن وشرح منظومة الإمام الزمزمي في علوم القرآن. اليوم إن شاء الله تعالى درس بسيط جدا، لكن درس اليوم يعني فيه العلماء يتفننوا فيه في الجمع وفي الترجيح، يأتينا أشياء يعني متفننة في علوم القرآن. هنا الدرس اليوم المحاضرة السابعة تتكلم عن أول ما نزل من القرآن مطلقا وآخر ما نزل من آيات القرآن. الناظم رحمه الله تعالى هذا هو يعني آخر نوعين مما يتعلق بنزول القرآن. سبق لنا تكلمنا عن المكي والمدني والسفري والحضري والليل والنهاري والفراشي والنومي وأسباب النزول، واليوم نختم إن شاء الله تعالى بأول ما نزل وآخر ما نزل. هذه المسألة نتعامل معها معاملة عادية جدا، ننظر إلى ما أتانا من النصوص الشرعية وننظر فيها في الجمع وفي الترجيح. يقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكسروا. هنا يتكلم في مسألة أول ما نزل من القرآن، مراده هنا أول ما نزل مطلقا من غير تقييد، لأن هذه المسألة فيها كلام مطلق وكلام مقيد. في بعض الأشياء يقول لك أول ما نزل من آيات مثلا تحريم الخمر هو كذا، أو في شأن الخمر هو كذا كذا. لا، هنا نتكلم عن أولية مطلقة، ما هو أول ما نزل من القرآن بإطلاق وعلى عمومه، وكذلك لا يكون مقيدا لا بزمان ولا بمكان ولا بحالة أو بحكم مخصوص. وكذلك آخر ما نزل نعني به آخر ما نزل على الإطلاق، آخر ما نزل على الإطلاق، وليس مقيدا بآخرية معينة تختص بصورة معينة أو بصورة معينة. ولكن يعرض في هذا الحديث يعني أشياء عن أشياء، يعني أشياء مقيدة، نتكلم عن أشياء مقيدة في خلال الكلام المطلق. فإذا يا أخواني، موضوع بحثنا الأساسي في هذه المحاضرة هو مسألتين. المسألة الأولى: ما أول آيات نزلت من القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي أول مرة؟ والمسألة الثانية: ما آخر آية أو آيات نزلت من السماء قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بعدها شيء آخر؟ لا شك أن انقطاع الوحي يا إخوة الأحباب، انقطاع الوحي يعني حدث جلل، وكان يبكي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاع الخبر من السماء، كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما انطلقا يزوران أم أيمن رضي الله تعالى عنها، فلما رأتهما بكت فقال: ما يبكيك يا أم أيمن؟ فيعني يظنونها أنها بكت تبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المصيبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة، وهذا يا أخواننا يتسلى بها الإنسان عندما تصيبه المصائب، يذكر مصيبته في النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن ورد فيها حديث أن هذا هو من أكبر المصائب. فقالوا لها: لماذا تبكي يا أم أيمن؟ قالوا يعني إن الله اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم ما هو خير، والله سبحانه وتعالى يعني يرضى بقضائه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله خير له من هذه الدنيا. فقالت: لست أبكي على هذا، وإنما أبكي على انقطاع الوحي من السماء، إنما أبكي على انقطاع الوحي من السماء، بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء. تخيل هذا النور الذي كان ينزله الله عز وجل، وهذا البرهان وهذا الحجة وهذا الشفاء لما في الصدور وهذا الهدى يعني انقطع. لا شك أيها الأحباب أن هذا يعني أمر يحزن قلوب المؤمنين، وأن ما أنزل الله عز وجل منه طبعا من القرآن كفاية للناس، وإن تمسكوا به فلن يضلوا. فهذا هو حديثنا اليوم أيها الأحباب الأفاضل عن مسألة آخر ما نزل وأول ما نزل. مدار هذا البحث كله يا أخواني على النقل والتوقيف، المسألة ليس فيها اختراع، ليس فيها اختراع، إنما العلماء يتدخلون فيها في مسألة الترجيح بين الأدلة والجمع بين هذه الأدلة وإيش الصحيح فيها وإيش الضعيف. لكن ما في واحد من تلقاء نفسه يقول أول ما نزل كذا بدون نقل في هذه المسألة. فائدة معرفة هذا الفن ما هو؟ ما الفائدة نعرف أول ما نزل وآخر ما نزل؟ هتستفيد منها بعض الفوائد خاصة في الأشياء المقيدة. منها تمييز الناسخ من المنسوخ. لما أقول لك مثلا أول ما نزل في شأن الخمر مثلا هو قول الله عز وجل مثلا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، على قول يعني، أو أنه قوله الله، قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وآخر ما نزل فيه هو قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا آخر ما نزل. فتعرف إيش الناسخ وإيش المنسوخ. فإذا وردت آيتين أو بعض الآيات على موضوع واحد وكان الحكم في إحدى هذه الآيات يغير الحكم في الأخرى، فهنا نحكم بأن المتأخر هو ناسخ للحكم المتقدم. من فائدتها أيضا معرفة تاريخ التشريع الإسلامي ومراقبة سيره التدريجي، يعني نشوف كيف تدرج الله عز وجل في أن يحرم عليهم شيئا بالتدريج، لم ينزل مرة واحدة أنهم ينتهوا عن الخمر أو عن كذا أو عن كذا، ولكن نزلت الأول آيات تهتم بتأصيل العقيدة والإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر. فالله سبحانه وتعالى له حكمة في تدرج هذا التشريع، تعرف أيضا من هذا الموضوع، تعرف أول ما نزل في هذا الأمر إيش وآخر ما نزل فيه إيش. طيب، إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل وآخر ما نزل. القرآن الكريم اعتني به، هذا كتاب الله حفظه الله عز وجل، لا تبديل لكلمات الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعلم من هذه المعلومات الدقيقة على القرآن كيف العلماء ضبطوا أول شيء نزل وآخر شيء نزل مطلقا في القرآن، وأول آية مش عارف سورة نزلت في المدينة وآخر سورة نزلت في المدينة وآخر ما نزل في مكة وكذا، اهتمام غير عادي. حفظ الله عز وجل هذا القرآن حفظا لا يوجد في أي كتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أول ما نزل في النوع 11، أول ما نزل يعني مطلقا، قال اقرأ على الأصح. الشيخ بدأ بالقول الأصح، وكلمة الأصح يا أخوانا مقابلها الصحيح، يعني معنى كده أن الأقوال الأخرى أيضا فيها وجهة من الصحة، وفيها يعني فيها استدلال أيضا، ليست يعني من الضعف والترك بأنها يعني تهجر. فقال هنا أول ما نزل يعني بذلك اقرأ في القصة الصحيحة التي بدأ بها الوحي، وهي القصة الشهيرة المخرجة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما بدأ به من الوحي هو الرؤيا الصادقة. وفي الحديث كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، ويعني يتعبد، وبينما هو كذلك إذ نزل عليه الملك، فجاءه الملك فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه الرواية تدل على أن هذا هو الأصح، أن أول نزل شيء من القرآن اقرأ. اقرأ يا أخي، تأمل في هذه المناسبة العجيبة، أول كلمة تنزل من القرآن اقرأ، ما قال سبحانه وتعالى صلي ولا صوم ولا تصدق، وهو كل هذا من الدين، لا يعني ذلك يعني عدم أهمية، بالعكس هذه أركان الإسلام وهذه يعني قواعد الدين، ولكن يا أخوان اقرأ، سبحان الله العظيم، يعني وسائل العلم، هذا دين وذا دين العلم. إذا لم تتعلم كيف تصلي لا تستطيع أن تصلي، وإذا صليت ربما تصلي صلاة باطلة، لا تستطيع أن تحج ولا أن تصوم ولا أن تزكي بعد أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي ذلك، ما هي المبطلات، ما هي الأركان، ما هي الواجبات، ما هي المستحبات. علم، ديننا مبني على العلم، ديننا مبني على العلم يا أخوان. ولذلك الإمام البخاري بوب بابا قال باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استدل بها البخاري رحمه الله تعالى. فهذا يذكره العلماء من جهة المناسبة، ليش أول كلمة اقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالإيش؟ بالقلم، يعني وسائل العلم، القراءة والكتابة، القلم والكتابة الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يا سلام، أول آية نزل في القرآن في هذا الأمر العظيم بهذا العلم، هذا العلم الذي يفهم به دين الله عز وجل وتعلم به الحلال والحرام والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة. فقال اقرأ على الأصح، فهذا هو قول الأكثر من أهل العلم أن هي أول آية نزلت، هي أول سورة الإيش العلاق. ثم قال الشيخ في الشطر الثاني أول، فالمدثر أوله والعكس قوم يكثرون، يعني القول الثاني أنها إيش، أنها سورة المدثر هي أول ما نزل، وعكس ذلك اللي هو القول يعني الأول اللي هو الإقرأ هو قول الأكثر من أهل العلم. العكس طبعا العكس في اللغة العربية عبارة عن يعني رد الشيء إلى طريقته الأولى، ومعناه في الاصطلاح هو تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته. يعني ما نقول عكسه، العكس يعني قوم يكثروا، يعني عكس هذا القول اللي هو القول الأول هو اللي عليه الأكثر من أهل العلم. طيب، فالمدثر أوله، هذا هل ثبت في ذلك دليل؟ طب عندنا دليل في اقرأ، هل في دليل على سورة المدثر؟ نعم، ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح أنه سئل عن أول ما نزل فقال سورة المدثر، وجاء بالقصة التي تفيد أن اقرأ قبل المدثر. يعني سنتكلم الآن على رواية جابر رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ مسلم أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى خلي بالك في هنا القول في رواية مسلم أن ليست سورة العلق كلها التي أول ما نزلت، إنما من أول السورة إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وفي صحيح البخاري إلى قوله اقرأ وربك الأكرم رواية أخرى، وهي مختصرة من الرواية الأولى، فالأولى زيادة بيان من الثقة فهي مقبولة. يعني من قال أنها إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، يعني زاد آية بعد وربك الأكرم، فهو الأولى بالقبول لأنه عنده زيادة ليست موجودة في الآية الأولى. وهذا مبني على قاعدة علمية عند أهل العلم أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. لكن جاء في الإتقان للإمام السيوطي نقلا عن الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل عن عائشة أنها قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك، فهذا يدل بظاهره يعني ان السوره كلها نزلت، لكن التقييد والتفصيل هو يعني لعله هو الادق. طيب الشيخ قال اوله، ده طبعا الاوليه المطلقه، يقصد الاوليه المطلقه. تعال نشوف حديث سيدنا جابر اللي استدلوا به على انها سوره المدثر. روى البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فتره الوحي فقال في حديثه فبين فترة الوحي، هنا يعني انقطع الوحي فترة، فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي. يا سلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل أن ينزل هذا القرآن من الملك على قلبه صلى الله عليه وسلم، وهو أطهر قلب وأشرف قلب الذي ثبته الله عز وجل لتلقي هذا النور من الله سبحانه وتعالى. قال فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء. شفت الرواية بتاع سيدنا جابر، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يعني معنى كده تقدم له أن رأى هذا الملك جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجسيت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني. شوف الشدة اللي كان يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من نزول هذا الوحي. هذا أمر شديد إخوانا، شديد، حتى كان يحكى عنه الصحابة في اليوم شديد البرد أنه يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال زملوني فدثروني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يا سلام، يبقى إذن الرواية دي أوضحت أن هو رأى هذا الملك سابقا، بخلاف التي جاءت في سورة اقرأ كأن مفهومها أنها أول مرة يلقى هذا الملك. وفي رواية أخرى عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر ألا أحدثك، ثم حدث بالحديث. طيب سواء جواب سيدنا جابر أن أول ما نزل هو سورة المدثر، يعني استشكل العلماء أو يعني اختلفت وجهات نظر العلماء في الجمع بينه وبين حديث عائشة الذي دل أن أول ما نزل هو سورة أول سورة العلق. فالعلماء لهم عدة تخريجات في هذا الأمر سردها الإمام السيوطي، يعني أشهرها في كتاب الإتقان. فقال أحدها، بشوف هنا الكلام في تعارض في الظاهر، لكن هنا العلماء لهم أكثر من طريقة في الجمع، يعني الجمع حتى ليس واحدا، طرق الجمع هنا مختلفة. بعض هذه الأجوبة قد يكون في ضعف، وبعضها قد يكون يعني احتماله أقوى، لأن هذا اجتهاد من العلماء يا أخوان، هذا اجتهاد. الجمع هنا يعني هو اجتهاد من أهل العلم. يقول أحدها أن السؤال كان عن نزول السورة كاملة، فبين أن المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ. يبقى ده جواب أو جمع من ضمن أوجه الجمع، أن قالوا سيدنا جابر أجاب هذا السائل قالوا لا، اللي نزلت أول سورة نزلت بأكملها هي سورة المدثر. أما العلق نزل أولها فقط، لم ينزل سورة كاملة، وبذلك ما يكون في تعارض. يبقى قصد سيدنا جابر أن أول ما نزل سورة المدثر يعني أول سورة تنزل بكمالها من أولها إلى آخرها. هذا وجه. أيضا قيل في أوجه الجمع أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة، ليس مراده الأولية المطلقة. قالوا لأنه قال بعد ما بعد إيه بعد فتور الوحي، أو بعد فترة الوحي، بعد فترة الوحي، فقالوا المراد أن أول ما نزل بعد فتور الوحي، يعني بعد انقطاعه إيش مدة، ليس الأولية المطلقة. فهذا أيضا ينفي التعارض بين روايته وبين رواية عائشة رضي الله عنها. من أوجه الجمع أيضا قالوا المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار. يعني إيش؟ قالوا يعني أول ما نزل بالإنذار. انتبه للفرق بين السورتين، سورة العلق أولها قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقط يقول اقرأ يعني اتبعني، وهنا اقرأ ليس معناه أن كان أمامه صحيفة صلى الله عليه وسلم، إنه إنما مراد أن يقرأ ويكرر خلف الملك ما يقوله وما يلقيه عليه من الوحي. فقالوا المراد هنا أولية مخصوصة، يعني هنا أول ما نزل في الإنذار قم فأنذر هو سورة المدثر، وهذا أيضا لا يعارض أن الأولية المطلقة هي أول سورة الإيش؟ العلق. ولذلك قالوا أول ما نزل للنبوة اقرأ، وأول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني معناها بلغ هذه الرسالة وأنذر الناس، ويعني أخبرهم بوحي الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم المراد أول ما نزل بسبب متقدم، وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب. وأما سورة اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب. يعني قالوا سورة المدثر لأنه رجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، رجع إلى أهلي صلى الله عليه وسلم، فقال دثروني دثروني، فنزلت يا أيها المدثر، يعني كأن لها سبب نزول. لكن قالوا اقرأ ليس لها سبب. هذا أيضا من أوجه الجمع. أيضا من الأوجه التي قالها بعض أهل العلم أن جابرا رضي الله تعالى عنه استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من روايته، فيقدم عليه الرواية التي أخبرت لها بها عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني قالوا هذا اجتهاد من سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. وأيضا مما قاله بعض العلماء أن جابر رضي الله عنه لم يكن على علم بما نزل في غار حراء، وإن كان في حديثه إشارة إلى نزول الملك عليه. وخلي بالك هو قال فإذا الملك الذي، الرواية قالت إيش؟ قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء. طبعا قوله جاءني بحراء ليس يعني قطعيا في أنه جاءه بوحي، ممكن يكون قصد جابر عليه السلام في هذا، يعني جاءني يعني لقيه، وليس المراد أنه نزل عليه بقرآن جديد، ويعني هذا احتمال من الاحتمالات. فقال بعضهم ربما لم يكن عنده علم أنه نزل وحي قبل ذلك فاجتهد، فقال أن أول ما نزل هو سورة المدثر. وذكر الإمام الزركشي رحمه الله تعالى أن بعضهم جمع بينهما بأن جابرا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قصة بدء الوحي فسمع آخرها ولم يسمع أولها. قالوا يعني جابر رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أن أول ما نزل هو اقرأ، لكن سمع أنه لما رجع يعني قال دثروني فنزلت يا أيها المدثر، فظنها أنها أول ما نزل. نعم، هذا طبعا بعض الإيش الاحتمالات التي ذكرها أهل العلم في هذا المسألة. وإذا أمكن الجمع يا أخوانا فهو مقدم على الترجيح، إذا أمكن الجمع فهو مقدم على الترجيح كما هو معروف في القواعد الأصولية. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه لا تضاد بين الحديثين، بل أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق بغار حراء، فلما رجع إلى خديجة رضي الله عنها وصبت عليه الماء البارد أنزل الله عليه في بيت خديجة يا أيها المدثر. والصحيح أن أول ما نزل على الإطلاق هو أول 5 آيات من سورة العلق، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي هو سورة المدثر بأكملها. لعل هذا هو أقرب الأقوال للصحة. طيب في أقوال أخرى؟ نعم، الشيخ رحمة الله عليه في الناظم الشيخ الإمام الزمزمي ما ذكر لنا فقط إلا هذين القولين، اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر. ثم قال أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. يعني هنا أخبر عن مسألة أخرى اللي هي أول ما نزل في المدينة، هذا يعني نزول مقيد بالمكان أو بالزمان اللي هو المدني، لأن المدني هو ما نزل بعد الإيش؟ بعد الهجرة. لكن هناك أقوال أخرى لم يذكرها في أول ما نزل على إطلاقه، قيل سورة الفاتحة هي أول ما نزلت على إطلاقه. ومن العجيب أن الكشاف للإمام الزمخشري نسب فيه الزمخشري هذا القول أكثر المفسرين، ولكنه لا يصح عند المحققين من أهل العلم. قال الباقلاني: الخبر فيه منقطع. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: الذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك. أما الذي نسبه الزمخشري إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد قليل، أقل من القليل بالنسبة لمن قال بالأول. وقال البيهقي: إن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزلت عليه اقرأ. طيب، في قول آخر إنها أول ما نزلت البسملة، أو الاستعاذة والبسملة. قيل أن أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس قال: أول ما نزل أن جبريل قال: يا محمد استعذ ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا القول يعني قال عنه الإمام السيوطي أنه لا يعد قولا برأسه، فإنه ضرورة في نزول السورة نزول البسملة معها، فهي أول آية نزلت على الإطلاق. خاصة طبعا الإمام السيوطي شافعي المذهب، ومعروف في مذهب الإمام الشافعي أنه يعد البسملة آية من الفاتحة، وعنه قولين في عنه قولان في باقي السور. طيب، طريقة الجمع بين هذه الأقوال أن نقول: أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك، وأول ما نزل من التبليغ أو السورة الكاملة هي سورة المدثر، وأول ما نزل بعدها يعني كما قال بعض أهل العلم سورة الفاتحة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد به الصلاة، وقال: أول ما يقضى فيه الدماء. كيف نجمع بينهم؟ أن أول ما يحكم فيه من المظالم هو الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد في الأعمال البدنية هي الصلاة. وقيل: أول ما نزل للرسالة: يا أيها المدثر، وللنبوة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى إذن هذه مسألة يا أخوانا أول ما نزل على الإطلاق كما بدأ به الناظم، أنها اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، ناتي المسألة الثانية اللي هو أول ما نزل في المدينة. أوله التطفيف، سورة المطففين: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قيل أن أهل المدينة كان فيهم خسران للميزان وتطفيف في الميزان، فنزلت هذه أول سورة. وقيل أول سورة نزلت البقرة، أول سورة نزلت في المدينة يعني بعد الهجرة. طبعا القول أن المطففين هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما من قال البقرة هي أول ما نزلت، قيل نزلت بعد المطففين، وقيل نزلت قبلها كما هو مذهب عكرمة. طيب، وقيل بالعكس بدار الهجرة اللي هي المدينة، وهي طيبة وطابة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لكن هنا نلاحظ شيء، الشيخ قال لك هنا أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس. وقيل بالعكس، قيل سياق القول هنا بصيغة التمريض كأنه يدل على ترجيح القول الأول. وقيل بالعكس يعني قيل أن البقرة الأول قبل التطفيف، لكن هنا كان النظم قدم القول الأول هو الذي اختاره، أن المطففين في الأول، وهذا استعمله بخلاف استعماله لما جاء في أول ما نزل مطلقا. لما حكى القولين في أول ما نزل مطلقا ما قالش وقيل، لا، قال اقرأ على الأصح ثم قال فالمدثر، فكأن في قوة في مسألة الخلاف في أول ما نزل مطلقا، بخلاف ما أول ما نزل بالمدينة، فلعل هنا يعني المسألة أقل في يعني قوة الأدلة. علي بن الحسين قال: أول سورة نزلت بمكة اقرأ باسم ربك، وآخر سورة نزلت بها المؤمنون، آخر سورة نزلت في مكة، ويقال العنكبوت. وأول سورة نزلت بالمدينة ويل المطففين، وآخر سورة نزلت بها براءة، وأول سورة أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم. فطبعا هذا الأثر عن علي بن الحسين ينقض من ادعى الاتفاق على أن سورة البقرة هي أول ما نزلت بالمدينة، لأنه قال هنا المطففين، وهو اختيار أو الذي قدمه صاحب النظم. طيب، الموضوعات التي اعتنى بها القرآن في نزوله، في أول نزوله، أول ما نزل نزلت اقرأ، ونزلت سورة المدثر كما ذكرنا منذ قليل. في أثر مهم هنا عن عائشة رضي الله عنها تقول، كما في صحيح البخاري، تقول: إنما نزل أول ما نزل منه القرآن يعني سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا قالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لجارية ألعب، كانت جارية صغيرة رضي الله تعالى عنها، لو إني لجارية ألعب، إيش نزل عليه وأنا جارية ألعب؟ قالت: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، سورة القمر. قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني بعد أن دخل بها صلى الله عليه وسلم. الأثر هذا عن عائشة مفيد جدا، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه قال أشارت رضي الله تعالى عنها إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن المطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. وهذا يا إخوانا لابد أن تعرف حتى وأنت تدعو إلى الله، وأنت تأخذ نفسك بالتربية، التربية الإيمانية هي الأساس في امتثال أوامر الله عز وجل. طبعا لا نقول أن احنا نؤخر أحكام الله حتى نصحح العقائد، لا، أحكام الله تؤخذ جملة وتنفذ، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هنا حتى تعلم أن هؤلاء يعني من يزيغ عن أحكام الله عز وجل أن الإيمان ضعيف في قلوبهم، فلا بد من تقوية هذا الإيمان حتى الإنسان يكون على طاعة وعلى استقامة على منهج الله عز وجل. فظل القرآن ينزل في مكة مدة 13 سنة وهو يعالج أسس العقيدة وأصول الدين، حتى إذا استوفت هذه القضية حقها ما تستحق من البيان واستقرت في قلوب الجماعة، يعني جماعة المسلمين والمؤمنة، نزلت الآيات تفصل ما يتعلق بنظام الحياة، فكانت النفوس تتلقى التشريعات بالرضا والقبول، فأبطلت الخمر والزنا والميسر، وأبطلت العادات الجاهلية وأذى البنات، وأبطلت بآيات من القرآن ذلك المنهج الذي كانوا عليه في الجاهلية. طيب، في هنا إشكالية بسيطة في أثر عائشة رضي الله عنها. استشكل هذا الأثر بأن أول ما نزل هو اقرأ. خلي بالك هي بتقول إيه؟ بتقول في الأثر إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. طيب أنت مش قلت أول شيء نزل هو اقرأ باسم ربك، أين ذكر الجنة والنار فيها؟ ده إحنا كنا بنقول بنتكلم عن العلم. فهنا استشكل هذا، ليس في أول سورة العلق ذكر الجنة والنار. فأجيب بأن يعني كلامها يحمل على أن معناه إن من أول ما نزل، وليس هو الأول حقيقة، إن من أول ما نزل سورة، مرادها طبعا بسورة فيها الجنة والنار، مرادها سورة المدثر كما فسره بعض أهل العلم، فقالوا يعني معناها من أول ما نزل سورة المدثر، فإنها أول ما نزل بعد فترة الوحي، وفي آخرها طبعا ذكر الجنة والنار كما هو معروف، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فيها كلام طبعا كثير عن الجنة وعن النار، فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية اقرأ. هذا طبعا مما يرجح هذا الأثر، ممكن يستدل به أن فعلا سورة المدثر نزلت كلها كاملة قبل نزول باقي سورة العلق. طيب، قبل أن ننتقل إلى آخر ما نزل، في أوائل قالوا العلماء عنها أوائل مقيدة. إحنا الآن انتهينا من الأوائل الإيش؟ الأوائل المطلقة على عموم نزول القرآن. في أوائل مقيدة، أوائل مقيدة تفيدنا في مسألة الناسخ والمنسوخ وفي التدرج التشريعي. أول ما نزل في القتال أو الإذن في الجهاد هو قول الله عز وجل في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أو أذن للذين يقاتلون، أو أذن للذين يقاتلون، أو أذن للذين يقاتلون، قرأت بأربع قراءات وكلها صحيحة. أذن، أذن الله، وكلمة أذن كأنها صريحة في أن المسألة كانت ممنوعة، يعني أذن لهم في هذا الأمر. روي ذلك عن ابن عباس، وقيل أول ما نزل في القتال هو قوله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقيل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ففيها خلاف. وقيل أول ما نزل في شأن القتل، القتل الذي يعاقب عليه الإنسان، القتل الظلم يعني، هو قول الله عز وجل في سورة الإسراء، ومعروف أن سورة الإسراء كلها أو يعني أغلبها مكية، هو قوله سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذا روي عن الضحاك. أول ما نزل في الخمر طبعا كما قلنا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في سورة النساء. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه في سورة الإيه؟ المائدة، وهي التي أفادت التحريم في جميع الحالات. أول ما نزل في الأطعمة، في الطعام اللي يباح والممنوع، هو آية سورة الأنعام، لأنها تفيد الحصر في ظاهرها: قل لا أجد فيما أوحي إلي إلى الآن، يعني إلى ما نزل الآن على مذهب يعني أهل العلم، بعض أهل العلم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم نزلت في النحل، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ثم نزل في المدينة في البقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ثم نزلت آية المائدة الأخيرة، وهي قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. المائدة من آخر ما نزل، فهذه فيها تفصيل محرمات أكثر. هذا ذكره ابن الحصار. أما ما جاء عن إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن قال قول عز وجل في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هي من آخر ما نزل. فتعقبه طبعا ابن الحصار أن السورة مكية أصلا، سورة يعني سورة الـ سورة الـ الـ الأنعام سورة مكية. هو في دليل طبعا، دليل قوي، أن سورة الأنعام يعني نزلت يعني قبل سورة النحل، قبل سورة النحل، وسورة النحل كذلك مكية، لأن الله عز وجل يقول في الأنعام سيقول الذين أشركوا، وقال في النحل وقال الذين أشركوا، دي آية تمام. وفي قول عز وجل في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. ثم جاء في الأنعام قال إيش؟ قال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، اللي هو جاء في سورة الأنعام. يبقى بعد كده النحل متأخرة عن سورة الأنعام، فكيف تكون أي سورة الأنعام من آخر ما نزل؟ طبعا هذا يعني تعقب فيه الإمام الجويني رحمه الله. طيب، أول سورة نزلت فيها سجدة قالوا سورة النجم، أول سورة نزلت فيها سجدة قالوا سورة النجم، هذا ما رواه البخاري عن ابن مسعود. طبعا السجدات المفصل فيها خلاف بين الفقهاء. نعم. وعن مجاهد في قوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، قال هي أول ما نزل من سورة براءة ويوم حنين. وقيل أول ما نزل من براءة انفروا خفافا وثقالا، يعني قبل بداية السورة، إن أغلب سورة التوبة نزلت في غزوة تبوك. وجاء عن سعيد بن جبير أن أول ما نزل من آل عمران هو قوله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. انتهت هنا أخوانا المسألة الأولى اللي هي أول ما نزل. ننتقل بكم إلى المسألة الثانية وهي آخر ما نزل حتى لا أطيل على حضراتكم. الشيخ في النظم يقول لنا وآية الكلالة الأخيرة أو الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. يا سلام، الشيخ ما حكاش غير قولين وأشار إن في أقوال أخرى. وآية الكلالة الأخيرة يعني سورة، إحنا قلنا سابقا إن سورة النساء فيها آيتين فيهم ذكر الكلالة. في آية في الربع الثاني في السورة اللي هي أولها قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى أن قال عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، والتي في آخر السورة هي آخر آية في سورة النساء هي قوله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فآية الكلالة الأخيرة هي الأخيرة آخر السورة، هي قيل آخر ما نزلت، وهذا صح بها أثر في عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وقيل الربا، قيل آيات الربا التي نزلت في سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقيل غير ذلك. طيب، الشيخ قال لي آية الكلالة الأخيرة وصف بها يعني المتأخرة في سورة النساء. وأما الربا ففي البخاري عن ابن عباس والبيهقي عن عمر أن ذلك هو آخر ما نزل، ويقصد بها قول عز وجل الذين يأكلون الربا إلى آخر الآيات. هل هناك أقوال أخرى؟ نعم، قيل أيضا أول آخر ما نزل كما رواه النسائي عن ابن عباس هو قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اللي هي قبل آية الدين مباشرة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل كان بين نزولها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما، وقيل غير ذلك، وقيل حتى قيل أنها بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليالي. وقيل آخر براءة هو آخر ما نزل، هو قول آخر آيتين في براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أيضا قيل هي آخر ما نزلت. وقيل آخر ما نزل سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل الناس تسمى سورة التوديع، فيها إشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره، كما جاء ذلك بفهم ابن عباس لما سأل عنه سأله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يجلسه مع شيوخ بدر. وقيل أيضا سورة براءة هي آخر ما نزل السورة، يعني قيل السورة يعني كلها، وقيل سورة المائدة آخر ما نزل، وقيل آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح، يعني إذا جاء نصر الله والفتح. طيب هنا في أقوال كثيرة، نحن قلنا الجمع مقدم على الترجيح، هل هنا في طرق للجمع؟ نعم، في صحيح البخاري، صحيح البخاري في تفسير سورة براءة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اللي هي الكلالة الأخيرة، وآخر سورة نزلت براءة. هذا وجه من أوجه الجمع، يعني الأخير من الآيات هو آية الكلالة الأخيرة في سورة النساء، والأخير من السور هي سورة التوبة. طيب قال البيهقي: يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده، يعني كل واحد من الصحابة أجاب على علمه، ها كله يعني قصد الأخرية الأخيرة، يعني آخر فعلا ما نزل، لكن أجاب بما عنده من العلم. وقال القاضي الباقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الانتصار للقرآن: وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هذا شيء مهم جدا، ليس في شيء منها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلها أقوال من الصحابة. ويجوز أن يكون قاله بضرب من الاجتهاد اللي هو الصحابي وتغليب الظن، وليس العلم بذلك من فرائض. انتبه لهذه المسائل يا اخواننا، مهمة جدا في كلام أهل العلم. يقول، شوف، يقول الباقلاني، يقول: ليس العلم بذلك، يعني ان هو نقطع ان ده اخر ما نزل او اول ما نزل، ليس العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط. ما هو المستشرق والعلماني والملحد، ها، منتظر الثغرات، حتى هو لا يفهم، هو يعني تجد كثير منهم يعني يناقش بغباء ويستغل جهل المسلمين ومعظم المسلمين، فيجي هنا يقول لك: اختلفوا في اخر ما نزل، يقول لك اختلفوا في اخر ما نزل، ها، وينزعج. شوف القرآن، ها، لم يضبطوه، لم يعرفوا اخر ما نزل، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. قلت: مهلا مهلا حبيبي، مهلا مهلا. يقول الامام الباقلاني، والامام الباقلاني رحمه الله تعالى كان من المتكلمين، ولكنه كان يناظر وينافع عن القرآن، وله كتاب اعجاز القرآن وكتاب الانتصار للقرآن، من الكتب القوية جدا في الدفاع عن شبهات القرآن رحمه الله تعالى. يقول الباقلاني: وليس العلم بذلك من فرائض الدين، يعني ما كان خلاف كان في مسألة عادية، ليست المسألة تنتبه يعني يتوقف عليها أن القرآن لم يحفظ وأن القرآن حصل فيه تفريط وعدم الضبط. فقال في الجامع أيضا: يحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، يعني منهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ببعض أيام، أو في اليوم الذي مات فيه، أو سمع غير ذلك، وإن لم يسمعه لمفارقته ممكن يكون سمعه من صحابي يعني آخر. ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخرا وتلاوته. يعني خلي بالك، ممكن يقول لك الآية دي نزلت مع جملة آيات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب، فيظن سامع ذلك أن آخر ما نزل أنه آخر ما نزل في الترتيب، يعني نزلت معها، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم برسم أو كتابة ما نزل معها وتلاوتها عليهم، ها، بعد إيش؟ بعد كتابة آخر ما نزل. يعني هو عايز يقول لي ان في احتمال ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون املاهم بعض الايات وكتبوا بعض الايات، وهذه الايات لا تكون هي اخر ما نزل، اخر ما نزل يعني كتب قبلها واثبت قبلها، يعني في احتمالات كثيره وارده. طيب التوفيق، بعض العلماء قالوا التوفيق يعني هذا بين الاقوال هذه سهل، لانه بالنسبه للنصر وبراءه لانها كامله، هنا اخبر يعني الاقوال دي لو تاملناها في منها من يخبر على ايات محدده، وفي بعض ما يخبر على سوره باكملها. فبالنسبة لسورة النصر وسورة براءة لكمالها، أو سورة كمان المائدة، فيقال هذه آخر السور نزلت، يعني كلام نفس الكلام عن السور، يعني بعيدا عن الكلام عن الآيات. أما بالنسبة لآخر الآيات فالذي يقول أنها آيات الربا كلامه صحيح، ثبت هذا في دليل صحيح، إلى قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لأن يا إخوانا لو فتحنا الوجه في المصحف قبل آية الدين، الوجه المقابل لآية الدين، ستجد أولها أول آية في الصفحة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم تتوالى عليك الآيات اللي متكلمة عن الربا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ها، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فآخر الآيات هذه فعلا هي سورة، هي آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فمن قال أن هذه الآية آخر ما نزلت فتكون فعلا أنها ترتيبها هي آخر آية في آيات الربا، ومن قال آيات الربا فلا يتعارض مع من قال أنها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فتكون بمجموعها هي الآخر. ولذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى: لا منافاة عندي بين هذه الروايات أنها آية الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآية الدين، يعني السيوطي كمان دخل معهم آية الدين. قال: لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة أو دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر ما نزل، وذلك صحيح. وقول البراء بن عازب: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال بعض العلماء أنها آخر ما نزل في شأن الفرائض المواريث يعني، فكأنها آخرية مقيدة وليس الآخرية المطلقة. ومما نذكره أيضا أخيرا في الجمع بعض العلماء ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري، قال: طريق الجمع بين القولين في آية الربا واتقوا يوما أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا وهي معطوفة عليهن، ويجمع بين ذلك وبين قول البراء بأن الآيتين نزلتها جميعا. ده جمع آخر، يعني احنا قلنا في بعض العلماء قال آية الكلالة الأخيرة هي آخر ما نزل في الفرائض، لكن بعضهم يقول إن هما نزلوا جميعا، يعني نزلوا كان يعني في وقت واحد، فيصدق أن كل منهما آخر بالنسبة لما عداه، ويحتمل أن تكون الآخرية في سورة النساء كما يتعلق بالمواريث كما ذكرنا، ويحتمل عكسه. نعم، والأول أرجح. شوف الحافظ ابن حجر يقول أرجح ما ليس الراجح، وأرجح إخواننا مقابلها راجح، يعني تقول الراجح ضده مرجوح، لكن أرجح يعني هنا يعني التقابل بين الأدلة فيه قوة، يعني المنازعة فيها قوة. يقول: أول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاء المستلزمة لختامة النزول، يعني هو استدل هنا بشيء يعني اجتهادي، يعني اللي هي آية واتقوا يوما ترجعون فيها، قالها يعني هذه مناسبة في موضوعها وفي لفظها أن تكون هي مناسبة لآخر يعني النزول. ومن غريب ما روي في آخر ما نزل ما روي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: هو آخر آية نزلت آخر آية في الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحدا. طبعا هذا شيء غريب لأن الكهف سورة مكية. قال: آخر ما نزلت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا الأثر مشكل أو مشكل، ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها، يعني لم يرد هنا الآخرية المطلقة، يقول يعني لم ينزل بعدها شيء ينسخها. وأيضا روى البخاري عن ابن عباس قال: قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اللي في سورة النساء، قال: هي آخر ما نزل وما نسخها شيء، معناها أيضا لم تنسخ، لأن ابن عباس كان يذهب إلى أن القاتل ليس له توبة كما هو مشهور من مذهبه. طيب، وقال عن أم سلمة قال آخر قالت: آخر آية نزلت قول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لا، ليس هذا على إطلاقه، نحن لا نعترض على أم المؤمنين رضي الله عنها، لكن نقول أن هذا مفهوم في إطار ما ورد عنها، لأنها قالت: يا رسول الله، أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء. فنزل في ذلك عدة آيات: نزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ونزلت: إن المسلمين والمسلمات في سورة الأحزاب، ونزلت هذه الآية، فهي هذه آخر الآيات الثلاثة نزولا، اللي هي: فاستجاب لهم ربهم، يعني آخر ما نزل، آخر ما نزل بعدما كان ينزل يعني في الرجال خاصة، فنزل بعد ذلك فيما يعم الرجال والنساء. طيب، آخر ما نختم به حتى إن أطلت على حضراتكم، أن من المشكل أن يعني بعض الناس، اللي حتى يعني ممكن عامة الناس أو بعض المثقفين، يعني أقصد غير متخصصين في علوم القرآن، لو سألت له قلت له يعني هي آخر آية نزلت تظن أنها إيه؟ هيقول لك: اليوم أكملت لكم دينكم. كثير من الناس يعتقد أن اليوم أكملت لكم دينكم هي آخر آية، وفعلا هي لفظ هذا الآية، لفظ هذا الآية قد يشعر بهذا. فقول الله عز وجل في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت بعرفة عام حجة الوداع، وظاهر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد عرفة، وظاهرها إكمال جميع فرائض الدين والأحكام، وقد صرح بذلك جماعة منهم السدي، روى عن السدي قال لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، مع أنه وارد في آية الربا والدين والكلالة أنها نزلت بعد ذلك، يعني فيها أحكام فقهية نزلت بعد ذلك. طيب المخلص من ذلك أو التوجيه لها ما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإفرادهم البلد الحرام، لأنه لا يحج بعد العام مشرك، عارفين هذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة هي حجة الوداع. فقال يتأول أنه أكمل لهم دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون لا يخالطهم المشركون. يا سلام، تحمل على اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو الإكمال، أن أكمل لهم بإفرادهم بأداء هذه الفريضة العظيمة بالبلد الحرام وإجلاء المشركين، ولا يحج معهم مشركون ولا يخالطونه. ثم أيد ذلك ابن جرير بما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة، وأتممت عليكم نعمتي. وبهذا إن شاء الله تعالى يزول هذا الإشكال، وهي طبعا هي من الآيات المتأخرة في النزول، لكن أن نقول هي آخر آية نزلت، يعني حتى العلماء لما ذكروا الروايات من قال آخر آية نزلت كذا، يعني حتى قول السدية غير صريح في هذا، السدية يقول ما نزل بعدها حلال ولا حرام، لكن من صرح أنها آخر آية نزول على الإطلاق لم يأتي بذلك العلماء مع تقصيهم وبحثهم عن الروايات التي تدل على ذلك. فلعل أرجح الأقوال هي آيات الربا، ومن آخر ما نزل فيها آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو آية الدين كما ذكر ذلك السيوطي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يجعل القرآن هدانا وشفاءنا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من أهله وخاصته، وأن يرزقنا صحبته في الدنيا وشفاعته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.